احسن ما عليك وقت عبد القيس. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عن الدب. اي الدب معناها ان يجعلوها اناء، لانه اذا جعلوها اناء للنبيذ وهي حاره ربما يتخمر، يكون خمرا مهما علم. نعم.